أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دايماي بارون دايلو الله رنامي لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة كتاب در مدد جهارا كفري كوريا چلو تهارا ابن مشركرا اپن مدد آب بيچلو تو چلو جه پر جنتو نا تهادر نکر شو اس پشتو پرمانا شلو رسول من الله يتلو صحفا مطهرة الله نکوت ہوئی تیاك رسول جا عبرتی کرے پبیتر گرنتو فيها كتب قيمة جاتا چه شتیک بدھان وما تفرق الذين اوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة جاہدر کے کتاب دعوا ہویا چھلو تاہر تو بیبکت ہوئی لو تاہدر نکوت شو اس پشتو پرمانا شر پور وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة تهارا تو عدشت ہوئا چلو اللہ رانوغت بشد چکت ہوئا ایک انشت بھاب تهار عبادت کرتے ایبان صلاة قائم کرتے و جاکات دیتے یہی شرطیک دین إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية كتابي در مدد جهارا كفري كوري تهارا ابن مشرك را جهنم الاغنية ستھائي بھاب عبستان كوري بي وره استشتر آدھم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جهارا ايمان آنے و شد کرم كوري تهارا سرشتر سرشتر جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عن ذلك لمن خشي ربه تهادر پرتبالك نکوتا چه تهادر پرشکار ستھائی جنات جهار نمندش ندی پرباهی تو شکن تهارا چیرو ستھائی ہوئی بے اللہ تهادر پرتب پرشنن ایبوں তাহারও তাহাতে সন্তুষ্ট ইয়া তাহার জন্য যে তাহার প্রতিপালককে ভয় করে।